Book 2 75 75 ابداء الاسباب 1 iets verklaar 1 لماذا لا تأتي؟ Waarom kom u nie? الطقس سيء جدا. Die weer is so sleg. لا أأتي لأن الجو سيء جدا. Ek kom nie omdat die weer so sleg is. لماذا لا يأتي؟ Waarom kom hy nie? هو غير مدعو. Hy is nie uitgenooi nie. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. Hy kom nie omdat hy nie uitgenooi is nie. لماذا أنت لا تأتي؟ Waarom kom jy nie? ليس معي وقت. Ek het nie tyd nie. لا أأتي لأني ليس معي وقت. Ek kom nie omdat ek nie tyd het nie. لماذا لا تبقى؟ Waarom bly jy nie? ما زال علي أن أشتغل. Ek moet nog werk. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. Ek bly nie want ek moet nog werk. لماذا صرت تريد أن تذهب؟ Waarom gaan u nou al weg? أنا تعبان. Ek is moeg. أنا أذهب لأني تعبان. Ek gaan omdat ek moeg is. لماذا صرت تريد أن تسافر؟ Waarom vertrek u nou al? الوقت صار متأخرا. Dit is al laat. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Ek vertrek omdat dit al laat is. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.